ابن القيم أنه قال إن هذه الطيور ينبغي أن يتعلم منها المسلمون كيفية طلب الرزق في استيقاظها وفي أدائها لحق الله. قال سبحان الله: لا يمنعها الجوع من تسبيح ربها، فهي تصبح جياعا لكن لا تخرج أبدا في طلب رزق حتى تخرج هذه التسابيح. احنا قلت زقزق وهي تسبح، رأيت؟ طيب، يحرم قطع الشجر. ها ايش عندك؟ حكم صيدي صيده كصيد المحرم. إذن هذا واضح. يقول: ويحرم قطع شجره وحشيشه. يحرم قطع شجره، شجر الضمير عليه شيء يعود على الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها. ومعنى لا يعضد يعني لا يقطع، فلا يجوز قطع شجره. طيب، فلو آذى نقول نجتنبه، مثل لو أن شجرة لها غصن يخرج على الطريق، إذا استطعنا أن نسلك طريقا آخر دون قطعها هذا هو الأولى، لأن الأصل أنه يحرم. كما نقول يحرم قطع شجره. الدليل كما سمعت الحديث ابن عباس. طيب، يحرم قطع شجره، وعلم من قوله شجره أن غير شجره لا يحرم قطعه، لا يحرم قطعه، مثل الشجر الذي غرسه الآدمي كشجر البلدية. وهذه مسائل يا إخوة لاحظناها حجيجا، تراهم يخترقون الطرقات في مكة وكذا بدون أن يشعر، يأخذ هذه ورقة، يأخذ ورقة شجر، ما يعرف حرمة المكان. يعني هذه المسائل أيضا مهمة، لابد أن يتعلمها الحجيج مع فقه المناسك. فتجده يمر هكذا ويعبث، يأخذ، يمر من أمام الأشجار ويأخذ له أوراق. نقول: إن كان هذا الشجر شجر الحرم خرج بغير فعل الآدم يحرم قطعه، يحرم، ويشمل هذا كله أو جزءا منه، لأنه حتى الأشجار ينبغي أن تؤمن فيه، أن تكون آمنة. طيب، يحرم قطع شجره. أما شجر الآدمي كما قلت كشجر البلدية مثلا هذا لا يحرم. وقوله شجره الأخضر، أما الذي يبس فلم يعد له حرمة، إذا كان يابسا فليس له حرمة. قال: وحشيشه. طيب، شجره وثمره. لا، الثمر مثل لو أن خرجت نخلة مثمرة بفعل الله، لا يحرم، لأنها ليس فيها إيذاء، هي لن تؤذى هذه الشجرة المثمرة التي خرجت بفعل الله إذا قطفنا ثمرها، لا بأس. اليابس يجوز، هي يجوز قطع، مثل لو يبس غصن فيها يقطع هذا الغصن، يقطع، وإذا يبست هي كلها تقطع ولا بأس. وقد رأيت بيتا في مكة يعني على أمتار من الحرم بنيت فيه عمارة، يعني هو بيت قديم جدا، هدموه إلا جدارا فيه، في الجدار خرجت نخلة، نخلة ما هي طويلة كالسدرة، وبقيت هكذا إلى الآن، ما استطاعوا يعني يقتلعوها. ليش؟ لأنه يحرم قطعها. يقول: وحشيشه. يحرم قطع شجره وحشيشه، والحديث معروف، يحرم أيضا قطعه، لكن الرعي فيه لا بأس، لأن الصحابة كانت لهم إبل وشياه ويرعون من حشيش الحرم، لكن قطعه بغير فائدة فلا. الشوك نفس الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يعضد شوكه، في لفظ آخر لا يقطع شوكه حتى الشوك إلا الإذخر، إلا الإذخر على الإذخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين هذه الأحكام قال العباس عمه إلا الإذخر يا رسول الله فإنه للبيوت وللقبور، قال إلا الإذخر. والإذخر ما أدري هل تعرفونه؟ ها؟ نحن نقول النجم، تعرفونه النجم؟ هو حشيش عنده عروق عميقة جدا ويتفرع على الأرض ويحب الماء، معروف هذا لا بأس به، لأنهم يستعملونه في البيوت للوقود، لأنه إذا جف يسهل إضرام النار به، ووقود وإيقاد التنور به، وكذلك يستعملونه في الزمن الماضي ليسدون به يعني الفرش في سقوف البيوت، سقف البيوت مع الطين. وأما في القبور فإنهم يجعلونه مع الطين لسد الفتحات أو الفرج التي تكون الفرجات التي تكون بين اللبن حتى لا يدخل التراب إلى الميت، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. طيب، ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما الذي يترتب عليه، هل فيه جزاء أم لا؟ نعم، فقال بعض أهل العلم إن فيه جزاء صيد، نعم قطع شجرة يوجب الجزاء فيه، وبعضهم من قال بل ليس فيه جزاء، وغاية ما في الأمر أنه يغرم من فعل هذا ويعذر. والصحيح أنه ليس فيه شيء إلا الإثم، إلا الإثم. كما نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله، وهو اختيار الإمام مالك أنه لا جزاء في قطع شجر مكة. طيب، ايش عندنا؟ إلا الإذخر. إذن عرفنا الإذخر، هل فيه جزاء؟ إذن ليس فيه جزاء للصحيح، إلا الإذخر ليس فيه جزاء. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور أو عير إلى ثور. الحمد لله مشينا في المناسك، غدا إن شاء الله نبدأ باب دخول مكة وما يتعلق من الطواف، نبدأ غدا في نعم إن شاء الله نكمله قبل السفر. طيب، يحرم صيد المدينة، المدينة حرم، من الذي حرمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، وقال إنها حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. هو قال عليه الصلاة والسلام ذلك، فهي حرام بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تختلف عن حرمة مكة في أمور. صيدها حرام لكن لا جزاء فيه، لا جزاء فيه، فتختلف عن مكة في الحرمة في جزاء الصيد، فإن صيد مكة فيه الجزاء سواء كان الإنسان محرما أو حلالا، لكن صيد المدينة لا جزاء فيه. وغاية ما فيه يؤخذ سلب الذي فعل ذلك، يؤخذ سلبه. كيف يؤخذ سلبه؟ يعني إن كان عنده، وجد عنده سلاح أو معون الذي قتل به يؤخذ، فإذا لم يجد شيئا يعني الإمام السلطان أو نائبه يأخذ ما على رأسه مثل غطاء رأسه أو ما أشبه ذلك تعزيرا له. وهذا ذكره ابن مفلح في الفروع، وعزاه إلى الأثرم والميموني وحنبل وغيرهما من الأصحاب رحمهم الله. وهذه مسألة اجتهادية، أن أخذ السلب، عرفت السلب ما هو؟ ممن صاد، هو اجتهاد من بعض فقهائنا. نعم. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. يباح حشيش المدينة يعني يجوز حش حشيشها سواء كان ذلك للعلف أو لغير العلف. طيب، ولغير العلف يجوز أيضا. وآلة الحرث ونحوه، آلة الحرث كالذي يحتاجه الناس لحراثتهم لصناعة المحاريث وما أشبه ذلك، هذا لا بأس بقصه من الشجر. هل يفعل هذا في مكة؟ ها؟ لا يفعل حتى ولو احتاجه، لأن الذي استثني في مكة نوع واحد، إيش هو؟ الإذخر. هذا هو الذي استثني، فالآخر حتى ولو احتاج له. ولذلك لو أن إنسانا احتاج للجريدة، عرفت الجريدة؟ غصن النخلة، من نخل مكة، من نخلة في مكة، هي بفعل الله، يجوز أن يأخذها؟ لا يجوز. وفي المدينة يجوز ولا بأس إذا احتاجها، إذا لم يحتاج لا ينبغي. وآلة الحرث ونحوه، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل عليه كفارة الصيام لأنه قتل الصيد وهو محرم، أين يجب عليه أن يصوم؟ نعم. هل يجوز تأخير كفارة قتل الصيد؟ نعم، لا يجوز، صحيح. طيب، المؤلف ذكر أن الدم كالأضحية، نعم، الدم شاة أو سبع بدنة، ما مراده؟ ما مراده أنت؟ في أي شيء؟ الفدية والصيد لابد من المثلية. هل يجزئ سبع البدنة؟ هاي. لابد من المثلية. ما هي البدنة؟ البدنة هي في الأصل هي اللقاء فقط، لكن هنا بالنسبة لفدية التتبع المحظور يقصد بها هي الشات أو أسبوع بدأ هي البقرة أو اللاقة؟ هي في الأصل؟ الأصل اللاقة فقط. نعم. المؤلف ذكر أن البقرة تجزي عن البدنة، فهل هذا صحيح؟ نعم. تجزي. رجل وطئ أهله قبل التحلل الأول، قبل أن يرمي جمرة العقبة ويقص أو يحلق متعمدا عالما، تجب عليه بدنة. لو ذبح بقرة صح؟ توافقون؟ أين يذبحها؟ نعم. نعم. لا، في ما لو فعل محظورا في أي مكان؟ لو فعل في عرفة صح، حيث وجد سببه، حيث وجد سببه. لكن هل يجوز أن يذبحه في الحرم؟ يجوز. طيب إذا ذبحه في الحل أين يفرق لحمة؟ أو في الحرم صحيح؟ نعم. طيب رجل اشترى سبع بدنة ليفدي، لتكون فديته في ارتكابه للمحظور، يجزي هذا ولا ما يجزي؟ سفيان يجزي. لا لا يجزي، اشترط الفدية، اشترط الذبح المذبوحة، ولكن هذا اشتراء لحم، اذا لابد من النية قبل الذبح، لابد صحيح. مالك المؤلف جعل بابا لجزاء الصيد، ما المراد بجزاء الصيد؟ نعم. نعم صحيح. جزاء الصيد أوجب الله تعالى أن يحكم فيه من؟ بذر مسلمان عدلا صح؟ طيب النعامة لو قتل المحرم نعامة ماذا فيها؟ بذر، فيها بدنة. بدنة في العنق والقوائم أيضا لا يجزئ فيها، لا تجزئ فيها الشاة. ما الدليل؟ لا قضاء الصحابة، قضاء الصحابة صح؟ نعم. حمار الوحش. نعم. بقرة وبقر الوحش. طيب محرم صاد قردا ما جزاؤه؟ تحكم به لو عاد من يحكمون ما جزاء القرد؟ إنسان يقول اقتل إنسان. القرد لا يجوز أكله، محرم الأكل، لأن له ناب يفترس به ولمشابهته بالإنسان. ها؟ العشاب لو تعطيه لحم سترى كيف يهش وهش. ها؟ لا يأكل، لا يؤكل القرد عند أهل العلم لمشابهته بالإنسان صحيح؟ إذا قتل، لا إذا قتل ما ليس بصيد فهل يشترط عليه جزاؤه؟ لا. المؤلف قال الأيل، ما الأيل؟ لث أشوف والثيتل ذئب. ايش قلت؟ ايش كذلك صحيح؟ وش فيه هذا؟ ها؟ والوعل ايش فيه هذا؟ الدليل الضبع ما الذي فيه؟ تعرف الضبع يا سفيان؟ ما تعرف الضبع؟ بدر تعرف الضبع؟ ما رأيت أبدا ضبعا في حياتك ولا في التلفزيون؟ ولا في التلفزيون ما تعرف الضبع؟ وش فيه الضبع؟ كبش. فهل يؤكل الضبع؟ نعم يؤكل. قالوا لأن في عنده ناب، لكن ناب لا يفترس به ويدفع نفسه. هو يقول أنه أشرس من الأسد، يؤكل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه بكبش، فإذا قضى فيه دل على أنه في الأصل يؤكل. الضب. الغزالة عنزة. الوبر أو الوبر، الوبر الوبر شيء ثاني. الوبر جدي. الضب جدي. اليربوع ما اليربوع؟ الفأر؟ لا، الفأر يعيش في الغابة، له قوائم وزين طويل. وش فيها؟ فيه الجفرة. جفرة؟ ما الجفرة؟ بعيد منه له 14. صح؟ الأرنب؟ نعم. عناق؟ صح؟ الحمامة؟ نعم فيها شيء. طيب وما سوى ذلك؟ الجراد وش فيه؟ رجل خرج من الحرم وداس جرادا كثيرا وهو محرم، شو يجب عليه؟ وإذا كان متعمد؟ إذا لم يكن متعمدا لا شيء عليه. توافقون؟ نعم. المؤلف جعل بابا أيضا في باب سماه باب حكم صيد الحرم. ما المراد بالحرم هنا؟ حرم مكة. مكة. ولا يجوز قلنا تسميت. ما معنى حرم؟ أي قلنا أن الله عز وجل حرم في بعض الأمور. وش معنى مكان حرام؟ هل معنى حرام أن يذهب الإنسان إليه؟ ها؟ بعض المباحات التي تحل في الحلال تحرم في هذا المكان إذا حرمها الله. إذن هو شو؟ هي قدسية جعلها الله تعالى وأثبتها لهذا المكان. هل هذه القدسية قدرية أم شرعية؟ فهمتم السؤال؟ هل هي قدرية أم شرعية؟ نعم شرعية قدرية. ها؟ قدرية وشرعية صحيح. ما الدليل على أنها قدرية؟ قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولنا. نعم في دليل آخر. أولم نمكن الله حرما آمنا من جبال إليه تمارة بشيء. قال تعالى طيب الحرمة الشرعية ومن دخله كان آمن. والمعنى أنا هنا جاءت بصيغة الخبر، فهنا تدل على أي بمعنى أن من دخله فأمنوا. وهل لهذا شيء يذكر عند أهل العلم؟ بصر قلنا من فعل من ارتكب جريمة خارج الحرم وملاذة الحرم فيقام عليه حد حتى يخرج. جريمة توجب الحد. توجب الحد ويقام عليه حد حتى يخرج من الحرم، ومن ارتكب جريمة الحرم يقام عليه حد فيه. صح؟ صح. هل عزونا هذا القول لإنسان من الناس؟ نعم نقرأ الإجماع في ذلك. طيب هل المدينة حرم وما الدليل؟ طيب الدليل على حرمة مكة مع في السنة يوسف اللهم صل قل بأن مكة حرمها الله حرمها الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض منذ خلق السماوات والأرض وقال أيضا مكة حرمها إبراهيم والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ طيب صحيح هل هذه الحرمة إذن هذه الحرمة ثابتة منذ خلق الله السماوات والأرض فهل البيت موجود منذ خلق الله السماوات والأرض محمد ليس موجودا من أول من بنى البيت صح ولكن رويت آثار أنه نزل من الجنة أتدري أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث أنه قال حج هذا البيت فإن قبل أن يرفع فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة هدم مرتين نعم ويرفع في الثالثة نعم أول من بنى البيت إبراهيم الدليل الدليل ما كنت موجود نعم قواعد من البيت صح هو أول من بنى البيت إن أول بيت وضع للناس هذا فيه دليل على أنه أول بيت ها الذين قالوا أن البيت كان موجود حتى قبل آدم هدم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بعد بعثته أيضا هدم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما قال قبلها ما قالها ما قال هدم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته مرتين هدم هو سيهدم الثالث فيهدمه ذو السويقتين والظاهر والله أعلم أن الرفع هنا غيبي أمر غيبي إما رفع لبركته أو رفع لحرمته لأن ذا السويقتين إذا أقبل عليه ليهدمه وينقضه حجرا حجرا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما لا يبقى مسلم لأن الله تعالى يرسل ريحا باردة من الشام وقيل من اليمن فيها روايتان وهي شامية يمنية باردة فلا تدع أحدا في قلبه لا إله إلا الله إلا قبضته حتى ولو كان الرجل قد احتمى أو قد دخل إلى كبد جبله فلا يبقى المسلم فهذا بعد المهدي وبعد المسيح الدجال وبعد موت عيسى وحجه عليه الصلاة والسلام وفي لفظ أن حجارتها ترمى في البحر طيب إذن مكة حرم بحرمة الله لها أو تحريم الله لها يترتب على هذا أمور ما ذكره المؤلف رحمه الله أن صيده حرام على المحرم على المحرم لا يجوز صحيح وما المراد بصيده نعم الذي هو في الحرم الذي هو في الحرم ما الذي يجب فيه هذا رجل قتل صيدا وهو غير محرم ليس فيه حرام هو حلال قتل صيدا في الحرم وش يلزمه يثبت في حقه أولا. الإثم الثاني الفدية لابد، صحيح؟ إذن هو محرم على المحرمين وعلى المحلين على السواء، يعني صيده. نعم نعم. ما الدليل على هذا؟ دليل قد يقول قائل إن هذا دليل في المحرمين، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا الآية. لكن ما الدليل على عدم جواز قتل صيده والإنسان حلال ليس بمحرم؟ لم يأتي هذا في القرآن، وغاية ما فيه عموم من دخله كان آمن، وهذا بالنسبة للناس. ولا ينفر صيده. ها؟ دليل الجزاء أن الحلال إذا قتل صيدا هناك الآية جزاء مثل ما قتل من النعم، لأن العلماء سحبوا حكمها على ما لو قتله وهو حلال. طيب صيد البحر، أصبح حتى نجيب عن هذا السؤال، صيد البحر هل يحرم في مكة؟ لا يحرم. نعم. إذا حلفتم فاصطادوا في غير حال الإحرام في غير الحرم. في عرفة السنة دلت على هذا، أن صيد الحرم محرم. طيب شجر الحرم وحشيشه ما هو حكم قطعهما؟ نعم حرام. نعم. ها؟ ولا لا يعضد شوكه ولا يحش حشيشه كما في لفظ آخر، صح؟ لا يجوز قطعه، وهذا خاص بماذا؟ ما تبنيه البلدية من الأشجار وتزرعه من الحشيش، هل يجوز قطعه؟ هذا يجوز قطعه لأنه ليس من مثال الله عز وجل، من مثال آدم. هل يشمل هذا الثمر ثمر ما خرج بفعل الله؟ هل يشمل؟ ليس بإثم، صح؟ خرجت شجرة في طريق من طرق مكة، هل نقطعها؟ خرجت بفعل الله، هل نقطعها؟ نعم. الأولى الاجتناب، صحيح. فإذا لم نستطع إلا بقطعها جاز للضرورة، جاز للضرورة. لكن هناك نوع يجوز أخذه استعماله. نعم الإذخر. ما هو الإذخر؟ أشو حشيش شجر حشيش. نعم من عمي من عباس قال له إلا تدخل يا رسول الله لأنه بالبيوت. رجل قطع شجرة في مكة، ما الذي يجب عليه؟ بدر هنا لم يذكر الجزاء، المؤلف لم يذكر الجزاء من قطع شجرة أو حشيش، لكن قلنا على رأي ابن القيم أنه يعذر و قلنا يعذر ويبرر. ما في قول بأنه عليه جزاء، في قول بأنه يعذر أنه وليس عليه شيء. يأثم وليس عليه شيء. اختيار من؟ نعم. طيب والدليل عدم وجود الدليل، صحيح. المدينة حرم، ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، حرم مكة، حرم البيت، حرم البيت وأنا حرم وآمنه، وآمنه وأنا حرمت المدينة ما بين عير وطور. لا ليس في هذا اللفظ. وأني حرمت المدينة ما بين لبتيها لا يقطع عضاهها لا يقطع عضاهها ولا ينفر صيدها لا يقطع شجرها. طيب المدينة حرام بتحريم النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو ثابت، فهل يجوز صيد المدينة حال الإحرام؟ إلا للحاجة، مش الحاجة العلف. أنا ما سمعنا أن أناسا يعلفون بهائمهم الصيد، يصيدون للبهائم. نعم. هذا حال الإحرام. حال الإحرام. ما في إحرام ها؟ ما في إحرام؟ صح؟ ما في إحرام. وهل معنى أنها حرم أن الإنسان لا يدخل المدينة إلا بإحرام؟ لا، هذا خاص بالبيت الحرام. طيب إذا قتل الصيد ما الذي يجب عليه؟ سلبه. أي هذا لأنه جاءت رواية في صحيح مسلم أن عليه أن يؤخذ سلبه تعزيرا له، لكن ليس فيه جزاء بخلاف صيد الحرم المكي. بخلاف صيد الحرم المكي. حشيش المدينة وعلفها يباحان ولا ما يباحان؟ لا يباح. يباح، قلنا يباح حشيش المدينة والعلف، صح؟ طيب والشجر الأولى الترك قلنا، لكن تباح آلة ماذا؟ آلة الحرث، الحرث والعلف وما أحتاجه الناس. نعم، هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحرمها أي حرم المدينة ما بين عير إلى ثور. عير يقال إنه جبل صغير. إلى ثور هذا أيضا جبل في الجهة الشمالية لجبل أحد، وهي مربعة، هذه المساحة كلها في المدينة مربعة، لأن المدينة منبسطة ليست كمكة كلها جبال، مربعة ومحاطة، يعني أن جبال أحد من جهة الشمالية للمدينة، فوراء خلف أحد يوجد هذا الجبل، جبل إيش؟ ثور. فمن عير إلى ثور كلها حرم. وبذلك يتبين لنا الفروق بين الحرم المكي والحرم المدني، فإن هناك فروقا، فإن شئتم أن نحصيها فلنحصيها، وإن شئتم أن نترك كما تريدون. الفروق التي بين الحرم المكي والحرم المدني أن الحرم المكي إذا قصده الإنسان إلى العمرة أو الحج يجب على الإنسان أن يحرم، ويحرم عليه ما ذكرنا من محظورات الإحرام، بخلاف الحرم المدني فإنه لا يجب له الإحرام، بل لو أحرم الإنسان إلى المدينة لكان أقرب إلى الإثم منه إلى الأجر، لأن هذا لم يثبت. ثم إن قصد مكة لزيارة البيت والطواف به والتعبد لله فيه، وأما المدينة فهل هو شد الرحال إلى القبر أم إلى المسجد؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فإذا شد الإنسان الرحال إلى المدينة لا يقصد بذلك زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. أما ما روي أن من حج ولم يزرني فقد جفاني فهذا باطل، وكل ما روي في هذا الباب فهي أحاديث مكذوبة وموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح. ولذلك يجوز الإنسان يذهب إلى الحج دون أن يذهب إلى المدينة ولا بأس، وليس عليه إثم أصلا. فيستحب الذهاب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتماس بركة الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه، على ما سواه. فهمتم؟ طيب، كم الفرق الآن؟ الفرق الثالث في الأجر أن الحرم المكي الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة والحرم المدني 1000. الفرق الرابع أن الإنسان لو نذر الصلاة في المسجد الحرام أو الاعتكاف أو أي عبادة في الحرم المكي فلا يجوز أن يصرف هذه العبادة أو أن يأتي بها في غير المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه الأعلى، بخلاف ما لو نذر أن يتعبد لله في الحرم المدني فإنه يجوز له أن يفعل ذلك في الحرم المكي. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلها هنا. ومعلوم أن الصلاة في بيت المقدس تعدل 500 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1000. إذن أرشده إلى ما هو أفضل. هذا فرق الرابع. الفرق الخامس بين الحرم المكي والحرم المدني أن صيد الحرم المكي حرام على الحلال وعلى المحرم على السواء، ويثبت فيه الجزاء سواء كان الإنسان محرما أم حلالا. وأما الحرم المدني فإنه محرم ولا جزاء فيه إلا الإثم. على أن بعض أهل العلم من يرى أن صيد المدينة لا يحرم، لكن جمهور العلماء يرى بالتحريم، والذين يرون أن صيد المدينة لا يحرم استدلوا بحديث أبي عمير الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني كان يلعب بطائر يقال له النغير. وهذا أبو عمير تدرون أخو من؟ أنس بن مالك ابن أم سليم وأبي طلحة. فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي فقال: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ النغير طائر عصفور. قال: إنه مات. فقال بعضهم: يجوز صيد المدينة لهذا الحديث. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن هذا محمول على أنه صيد أتي به من خارج المدينة طيب الثاني السادس، الفرق السادس في الشجر والحشيش، أن شجر الحرم وحشيش الحرم المكي يحرمان حال الإحرام وغير الإحرام، ولا جزاء فيهما على الصحيح كما اختار مالك رحمه الله وابن المنذر وغيرهما. وشجر المدينة وحشيشها لا يحرم، ولا يحل من حشيش الحرم المكي إلا الإثم. وسبق لنا أن ما تأكله الإبل والغنم في الحرم المكي لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له إبل ولم يكمم أفواهها في الحرم المكي. هل في فرق آخر؟ قلنا بالنسبة للحشيش. وبقي لنا هل الإقامة في مكة أفضل أم في المدينة أفضل؟ هذه تنازع فيها أهل العلم، بين من قال إن الإقامة في المدينة أفضل لأنها مجاورة لسيد المرسلين.